بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني من أقسام الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو أي الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه من غير محل تطهير، بل مخالطة شيء طاهر من غير جنس الماء مما لا يشق صون الماء عنه بطبخ كمرق الباقي اللاء أو غيره، كما لو سقط فيه نحو زعفران فتغير به فيسلبه الطهورية، لأنه زال إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد، بل يقال فيه ماء زعفران وماء باقي اللاء ونحوه، لأن الكثير من الصفة بمنزلة كلها. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على أشرف أنواع المياه وهو الماء الطهور، وتقدم أن المصنف رحمه الله بيّن أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أشرفها وأفضلها هو الماء الطهور، وبيّن رحمه الله أنواعه بالتفصيل وأنه على أنواع، وبيّن لنا حكمه وأنه يرفع الحدث ويزال به الخبث، وأن الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، إما حقيقة وحكما وإما حكما ودون حقيقة، فهذا هو الماء الطهور، وأنه على أنواع، فمنه ما يكره استعماله ومنه ما لا يكره استعماله، ومنه ما يحرم استعماله على الرجل دون الأنثى، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل فيما تقدم. شرع المصنف رحمه الله الآن في الكلام على النوع الثاني من أنواع المياه وهو الماء الطاهر، وهذا الماء الطاهر لا يجوز أن يستعمل في العبادة، فلا يرفع به حدث ولا يزال به خبث، وإنما يستعمل في العادات، فيستعمل في الشرب وفي الأكل ونحو ذلك، لكنه لا يجوز أن يستعمل في العبادة فلا يرفع به حدث ولا يزال به خبث، هذا هو الماء الطاهر، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، بخلاف الماء الطهور فإنه يرفع الحدث ويزال به الخبث، وهو أشرف أنواع المياه وأفضلها، فلذلك فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. فالمصنف رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام على النوع الأول وبيان حكمه وأنواعه بالتفصيل، الآن يشرع في الكلام على النوع الثاني من أنواع المياه، فقال: القسم الثاني من أقسام الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو أي الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، لعله صاحب غيره، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، هنا لعلها صافر غيره، هذا متضاعفنا، وهو الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه. أيضا الماء الطاهر على أنواع متعددة، الماء الطاهر على أنواع متعددة، من أنواع الماء الطاهر ما ذكره المصنف بقوله ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. إذا تغير الماء الطهور تغير كثير من لونه، يعني تغير الماء الطهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، فإذا كان هناك ماء طهور وتغير كثير من لونه أو كثير من طعمه أو كثير من رائحته بشيء طاهر، فإن الماء يصبح طاهرا، فإن الماء يصبح طاهرا. فإذا كان عندنا ماء طهور ووضع فيه مثلا باقلة أو زعفران أو ورق شاي ونحو ذلك، فتغير هذا الماء تغير كثير من لونه أو كثير من طعمه أو كثير من رائحته أو يسير من اللون ويسير من الطعم ويسير من الرائحة جميع هذه الثلاثة، فإن اليسير من هذه الثلاثة تكون كالكثير من واحدة منها، فإن هذا الماء يصير طاهرا لأنه زال عنه اسم الماء المطلق، فلا يسمى ماء، يقال ماء زعفران أو ماء باقلاء، فنظرا لأنه زال عنه اسم الماء المطلق صار ماء طهورا، فلا يصح أن يستعمل في العبادة، لأن الذي يستعمل في العبادة هو الماء المطلق، الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء طاهر، والمصنف قال خالطه ما تغير بطاهر، فخرج بقوله بطاهر ما تغير بنجس، فإنه يكون نجسا، إن الماء الطهور قد يتغير بشيء طاهر وقد يتغير بشيء نجس، فإن تغير بشيء طاهر كالزعفران ورق الشاي والنعناع ونحو ذلك فإنه يكون طاهرا، وإن تغير بشيء نجس فإنه يكون نجسا، وسيأتي الكلام على النوع الثالث من أنواع المياه وهو الماء النجس، يأتي الكلام عليه إن شاء الله بالتفصيل بعد الانتهاء من الكلام على هذا النوع وهو الماء الطاهر. فالماء الطاهر على أنواع، منه ما ذكره المصنف بقوله ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه في غير محل التطهير، قوله في غير محل التطهير يعني في غير محل الوضوء أو في غير محل المحل النجس الذي يطهر به، فهذا إذا تغير بسبب ذلك بسبب التطهير فإنه لا يحكم بأنه طاهر، لأنه لو حكم بأنه طاهر لما أمكن تطهير المحل، لما أمكن تطهير المحل، لأنه بملاقاته للمحل الذي يطهر يكون قد تغير لونه أو طعمه، فإذا حكمنا بأنه طاهر حكمنا بأنه نجس لا يمكن أن يطهر المحل، فهذا معنى قوله في غير محل التطهير، فالماء الطهور في محل التطهير طهور وإن تغير لونه أو طعمه أو رائحته ولو كان بشيء نجس، فمثلا لو أن الإنسان تنجس ثوبه وقع فيه نجاسة من بول أو غائط أو دم أكرمكم الله، فإن الماء إذا وقع على الثوب الماء الطهور بقصد تطهيره الماء الآن نحكم له بإيش؟ بالطهورية، فإذا انفصل عن الثوب نحكم بأنه نجس، نحكم بأنه نجس، فإذا انفصل حكمنا بنجاسته، لماذا؟ لأنه اختلط بشيء تغير بشيء نجس فحكمنا بنجاسته، لكن ما دام الماء الطهور باق في محل التطهير وإن كان قد اختلط بشيء نجس فإنه يحكم بطهوريته، لأنه لا يمكن أن يطهر لو حكم بإيش؟ بنجاسته أو بكونه طاهرا، فهذا معنى قول المصنف رحمه الله ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه في غير محل التطهير، لكنه في محل التطهير محكوم بطهوريته، وإن حصل فيه شيء من التغير للون أو الطعم أو الرائحة. قال في غير محل تطهير بمخالطة شيء طاهر، قوله بغير شيء طاهر خرج به إيش؟ ما لو تغير بشيء نجس فإنه يحكم بنجاسته، والماء النجس سيأتي أنه لا يجوز أن يستعمل في عبادة ولا في عادة، لأنه نجس لا يستعمل لا في عبادة ولا في عادة. قال بمخالطة شيء طاهر من غير جنس الماء مما لا يشق صون الماء عن غير جنس الماء، عما لكن جنس الماء الظاهر أنه هو التراب لأنه هو قرار الماء ولأنه هو الطهور الثاني، إذا تغير طهارة الماء ولأن التراب أيضا هو قرار الماء وهو محل الماء، فلو تغير الماء بالتراب التراب نوع من الطاهرات إلا لا، فلو تغير بتراب فإنه لا يؤثر على الماء، فالماء باق على طهوريته، لكنه إذا تغير بغير التراب من الطاهرات كزعفران وشاهي ونحو ذلك ونعناع فإنه يصبح طاهرا، قال مما لا يشق صون الماء عنه، فإن كان يشق صون الماء عنه فإنه يكون طهورا وإن تغير، كما تقدم معنا ذلك في الماء الطهور أن من أنواع الماء الطهور ما تغير بشيء يشق صون الماء عنه من نابت فيه ورق شجر يتساقط عليه، فإنه لو كان هناك مثلا بركة وعندها أشجار وتساقط عليها ورق الشجر وتغير بسبب ذلك، فإن الماء باق على طهوريته. لماذا؟ لأنه يشق صوم هذا الورق عن هذا الماء، فتغيره بهذا الورق لا يؤثر على طهوريته. وكذلك لو نبت فيه شجر فتغير شيء من لونه أو طعمه أو رائحته فإنه لا يؤثر على طهورية الماء، فإن الماء باق على طهوريته لأنه يشق ويصعب الاحتراز من ذلك. ففي الحكم بسلب الطهورية عنه مشقة على الناس، فلذلك لو تغير الماء الطهور بما يشق ويصعب حفظ الماء عنه فإنه يبقى على طهوريته ولا يؤثر. لكن لو إنسان أخذ شيئا من ورق الأشجار أو أخذ شجر ورماها بالماء قصدا فإن الماء إذا تغير بسبب ذلك فإنه يكون طاهرا. قال: بطبق فيه كمرق الباقلاء أو غيره، كما لو سقط فيه نقل زعفران فتغير به فيسلبه الطهورية، لأنه زال إطلاق اسم الماء عنه بلا قيد، صار ما يسمى ماء مطلق، لأنه زال عنه اسم الماء المطلق فإنه يكون طاهرا. فلذلك قال: هذا ما باقلاء أو ما خل أو غير ذلك من الأسماء، فلذلك نظر لأنه تغير شيء طاهر وزال عنه اسماء الماء المطلق فإنه لا يصح استعماله في عبادة، فإن العبادة يستعمل فيها الماء المطلق الذي لم يتغير بشيء كثير. فإن كان التغير يسيرا فاليسير معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء فيه أثر عجين، توضأ من إناء فيه أثر عجين، والعجين لا بد أن يؤثر في الماء، لكنه نظر لأنه يسير عفي عن، فالشيء اليسير يعفى عن. وعلم منه أنه لا يسلبه الطهورية تغير يسير من صفة، فلو كان اليسير من صفتين أو ثلاث يعدل الكثير من صفة سلب الطهورية. إذا كان هذا التغير يسير، تغير لونه أو طعمه أو رائحته تغير يسير وكان لصفة واحدة، فإن الماء باق على طهوريته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء فيه عجين، فهذا فدل ذلك على أن الشيء اليسير معفو عنه. لكن لو كان التغير اليسير بالثلاث الصفات باللون وبالطعم وبالرائحة فهذا يعتبر كثيرا، لأن اليسير إذا تعدد أصبح كثيرا فيؤثر على الماء ويسلبه طهوريته. غير تراب ولو وضع قصدا، غير التراب ولو وضع قصدا، لأن التراب هو الطهور الثاني، التراب وهو بدل الماء، ولأن التراب هو قرار الماء وهو معدن الماء ومحله، فلذلك لو تغير بسبب التراب فإنه لا يؤثر إلا إذا كثر، قالوا إلا إذا كثر التراب جدا وأصبح لا يمكن أن يجري عليه على العضو لا يجري، فهذا الآن ما يصير يسمى التراب، يسمى طين ونحو ذلك، يسمى طين في تراب فيه ماء ونحو ذلك، فإذا كثر جدا ولا يمكن أن يتوضأ به فإنه يكون غير طهور. وما مر ذكره من الطهور مما لا يمازج الماء كدهن وقطع كافور، وما أصله الماء كالملح المائي. قال: نعم، غير تراب. وما مر معنا في الماء الطهور، وما مر ذكره في الطهور مما لا يمازج الماء كدهن وقطع كافور، الذي يقع في الماء الطهور الذي يقع في الماء على نوعين، منه ما يقع ويكون ممازجا للماء يعني يسري في الماء ويدوب فيه، فهذا إذا غير الماء فإنه يسلب الماء طهوريته، ولكنه قد يقع فيه شيء يسمى مجاوز، قطع الكافور وقطع الخشب وقطع الحديد وقطع البخور والدهن، هذه تسمى مجاورة، فهذه إذا غير في الماء لا تؤثر في الماء، الماء باق على طهوريته. لماذا؟ قالوا: لأن هذه غيرته بالمجاورة، لا بالمخالطة، والتغيير بالمجاورة يمكن فصله وإزالته عن الماء. فالدهن إذا خالط الماء مخالطته عن مجاورة، إذا وقع في الماء يكون مجاورة، لأنه يمكن فصل الماء فصل الدهن عن الماء. وكذلك قطع الخشب وقطع الكافور والبخور ونحو ذلك، هذه تجاور الماء لكنها لا تمازجه، بمعنى أنها لا تذوب فيه ولا تسري فيه. فلذلك إذا وقعت في الماء الطهور ولو غيرت شيئا من لونها أو طعمها ورائحته لا تؤثر في سلب طهورية الماء. فالماء باطل على طهورية، لأنها غيرت الماء عن مجاورة، والمجاورة يمكن فصلها وإزالتها عن الماء، بخلاف ما غير الماء عن ممازجة، عن ممازجة مثل ورق الشاهي ولا ورق الزعفران ولا النعناع ونحو ذلك، إنه يغيره عن ممازجة لأنه يذوب في الماء ولا يمكن فصله وإزالته عن الماء. وما أصله الماء كالملح المائي، كذلك وما أصله ماء كالملح المائي، وتقدم الكلام عليه أيضا. هذا في الماء الطهور، الملح المائي أصله ماء مالح انعقد فصار ملحا، فهذا لو وقع في الماء وتغير به الماء لا يؤثر. لماذا؟ لأنه أصله ماء مالح. فإن المتغير بهذا لا تسلب طهوريته، لا تسلب طهوريته، سواء سقط فيه بنفسه أو وضعه فيه واضع. تقدم الكلام على هذا في كتاب أو أي. ومن أقسام الطاهر ما رفع بالبناء للمجهول، بالبناء للمفعول بقليله أي الطهور، أي بما دون القلتين حدث نائب فاعل رفع، يعني أن الماء اليسير المستعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر يكون طاهرا غير مطهر، وكذا يسير استعمل في غسل ميت، لكن ما دام الماء مترددا على الأعضاء فطهور، ولا يصير مستعملا في الطهارتين إلا بانفصاله. كذلك المصنف الآن يبين لنا نوعا من أنواع الماء الطهور بقوله ومن أقسام الطاهر ما رفع بقليله أي الطهور، أي بما دون القلتين حدث نائب فاعل رفع، يعني أن الماء اليسير المستعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر يكون طاهرا غير مطهر. الماء ينقسم من حيث الكثرة والقلة إلى قسمين، ماء قليل وماء كثير، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله فيما سيأتي. فالماء الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر، والقلتان هما خمس قرب حجازية، ويأتي الكلام عليها وبين تقديراتها إن شاء الله بالتقديرات المعاصرة في محله إن شاء الله. فالشاهد أن الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، وأن الماء اليسير ما كان دون قلتين. فالماء المستعمل في طهارة سواء كانت طهارة صغرى أو طهارة كبرى، فالطهارة الصغرى الوضوء والطهارة الكبرى الاغتسال. فالماء المستعمل في طهارة صغرى أو كبرى هذا أيضا ماء طاهر، ماء طاهر، لأنه قال استعمل في عبادة على وجه الإفلاق فلا يستعمل مرة أخرى، فلا يستعمل مرة أخرى، فهو طاهر، لكنه لا يحكم بنجاسته لأنه لم يرد عليه شيء ينجسه، فهو محكوم بطهارته، فيستعمل في العادات من شرب وأكل، لكنه لا يجوز أن يستعمل في الطهارة مرة أخرى. والمراد بالماء المستعمل هو الذي ينفصل عن أعضاء الوضوء، وليس المراد ما يبقى في الإناء من فضل الوضوء، لا، المراد بالماء المستعمل هو الذي ينفصل عن أعضاء الوضوء. فلو أن إنسان يتوضأ ووضع تحته مثلا طشت أو إناء يحفظ به ما يتناثر من أعضائه، فهذا الماء الذي يتناثر عن الأعضاء هذا هو الماء المستعمل، هذا هو الماء المستعمل. فلو حفظ هذا الماء المستعمل، حفظه الإنسان في إناء، فإن هذا الماء المستعمل يسمى طاهرا، ويحكم بأنه طاهر، فلا يستعمل في عبادة أخرى، لكنه يستعمل في طهارة في العادة، في شرب وطبخ ونحو ذلك. فهذا حكمه أيضا، فهذا أيضا نوع من أنواع الماء الطاهر، لكنه هذا إن كان يسيرا، فإن كان كثيرا فإنه يحكم بطهوريته، لأن الكثير يختلف عن اليسير في أشياء كثيرة كما سيأتي الكلام عليه. قال وكذا يسير استعمل في غسل الميت، وكذلك الماء الذي استعمل في غسل الميت يعني وانفصل عن أعضاء الميت أيضا هذا حكمه حكم ما رفع به حدث، ما رفع به حدث. قال لكن ما دام الماء مترددا على الأعضاء فطهور، لكن الماء ما دام متردد على أعضاء الوضوء فإنه يحكم بأنه طهور، بل أبلغ من ذلك ما تقدم بيانه والإشارة إليه. لو كان هذا الماء يستخدم ويستعمل في تطهير محل النجس فإنه يحكم بطهوريته مع أنه لاقى نجاسة، لماذا؟ لأنه في محل التطهير، فلو حكم بنجاسته لما أمكن تطهير الأشياء النجسة. كذلك ما دام الماء في محل التطهير يعني على اليد مثلا أو على الوجه نحكم بأنه ماء طهور، فإذا انفصل عن العضو فإنه يحكم بأنه طاهر، لأن الماء في محل التطهير طهور، الماء في محل التطهير طهور، فإن كان على محل طاهر وانفصل منه فإنه يكون طاهرا، وإن كان في محل النجس وانفصل عنه فإنه يكون نجسا. قال ولا يصير مستعملا في الطهارتين إلا بانفصاله، فإذا انفصل أكن بأن هذا الماء مستعمل، لكنه ما دام أنه على العضو على اليد مثلا أو الوجه أو القدم فإن الماء يحكم عليه بالطهورية. وعلم مما تقدم أنه لو كان الماء في الصور الثلاث كثيرا كما لو انغمس الجنب أو غمس المتوضئ أعضاء وضوئه واحدا بعد واحد أو غمس الميت في كثير لم تسلب طهوريته. الماء لا يسلب طهوريته إلا التغير كما تقدم، إلا إذا تغير بلون أو طعم أو رائحة، لكنه الماء الكثير لا يصبح طاهرا بسبب انفصاله عن أعضاء الوضوء أو أعضاء الطهارة. وأنه لو استعمل اليسير في طهارة مستحبة كتشديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة لم تسلب طهوريته أيضا. أي الذي يحكم بأنه طاهر إذا استعمل في رفع الحدث، إذا استعمل في رفع الحدث، فلو أن إنسانا توضأ على طهر وهو على طهارة ثم حفظ الماء المستعمل المنفصل عن أعضاء الوضوء فإن هذا الماء لا يحكم بأنه طاهر. لماذا؟ لأن هذا الماء لم يستعمل في رفع حدث، لأنه كان على طهارة، لأنه كان على طهارة. وتقدم معنا في تعريف الماء أنه إيش؟ في تعريف الطهارة، في تعريف الطهارة ارتفاع حدث، قالوا وما بمعنى، فالذي بمعنى ارتفاع الحدث ما يشبهه في الصورة كأن يتوضأ على طهارة، يتوضأ على طهارة هذا يرفع حدثه، وليس عليه حدث يرتفع لكنه أشبه ما يرفع الحدث. فكذلك أيضا في الماء إذا توضأ على طهارة وهو متوضئ وهو طاهر فحفظ الماء المنفصل عن أعضاء الوضوء، هل نحكم بأن هذا الماء طاهر ولا طهور؟ نحكم بأنه طهور، طهور. ليش؟ لأن هذا الماء المستعمل لم يرفع بالحدث لأنه كان المكان طاهرا، فهو الماء لا يحكم بأنه إيش طاهر إذا انفصل عن أعضاء الوضوء إلا إذا رفع به حدث، لأن المصنف قيده برفع الحدث، قال أو رفع بقليله حدث، فإذا لم يرفع به حدث كأن يكون الإنسان متوضئ فإنه لا يحكم بإيش بأنه طاهر، بل هو باق على طهوريته. قال وكذلك الغسلة الثانية والثالثة، الآن ما يخفاكم أنه يستحب في الوضوء أن يغسل عضو ثلاث مرات أو مرتين، الواجب مرة والمستحب تنتين وثلاث أفضل وآكد استحبابا. فالغسلة الأولى هي التي ترفع الحدث إذا استوعب الجميع العضو، لكن غسلة الثانية ترفع حدث؟ لا، ما ترفع، لأن الحدث ارتفع بإيش؟ للغسلة الأولى. فلو أن إنسانا يتوضأ فلما استعمل الغسلة الأولى لم يحفظ الماء، لكنه حفظه بالغسلة الثانية والثالثة، نحكم على الماء بأنه طهور ولا طاهر؟ يحكم بأنه طهور، لأن المنفصل هذا لم يرفع الحدث، لأن المحل قد طهر بالغسلة الأولى، لكن بشرط أن تكون الغسلة الأولى قد استوعبت جميع المحل. فلو أن إنسان غسل مرة واحدة يده لكنه لم يستوعب اليد كلها، بقي جزء من اليد، هل يعتبرها ثم غسلها ثانية فاستوعبها؟ تكون الثانية هي الأولى لأنها هي التي حصل بها الاستيعاب، وهذا فلا تعتبر ثانية. لماذا؟ لأنها لم تستوعب جميع العضو ولم ترفع الحدث عن جميع العضو. وكذلك الغسل المستحب غسل الجمعة، كذلك لو حفظ الماء المنفصل عن غسل الجمعة، غسل الجمعة المستحب وغيره من الأغسال المستحبة، فإن هذا الماء يكون طهورا لأنه غسل مستحب. لكن لو حفظه عن غسل جنابة أو المرأة عن غسل حيض أو غسل نفاس، إن الماء يكون إيش؟ طاهرا. نعم، لأنه رفع الحدث. لكن صرح في الإقناع بكراهة هذا النوع. لكن هذا النوع اختلف فقهاء المذهب فيه، هل يقرأ أو لا يقرأ؟ فمنهم من ذهب إلى كراهته يعني عند وجود غيره، وأما إذا لم يوجد غيره فلا يكره قولا واحدا. فاختلفوا إذا وجد غيره هل يكره هذا الماء، يعني الماء المنفصل عن أعضاء الوضوء إذا لم يرفع حد، أما إذا كان لا قد رفع به حدث فإنه طاهر إلى خلاف، لكنه إذا استعمل في طهارة مستحبة فهل يكره استعماله وهو طهور؟ لكن هل يكره استعماله إذا وجد غيره أو لا يكره؟ قولان في المذهب، منهم من ذهب إلى كراهيته وهو ما ذهب إليه صاحب الإقناع موسى الحجاوي الحنبلي رحمه الله المتوفى 1960 من الهجرة، ومنهم من ذهب إلى عدم كراهته فصاحب المنتهى والتنقيح الفتوحي رحمه الله وصاحب المنتهى، والمرداوي هو صاحب التنقيح، وكلهم من أئمة الحنابلة ومشاهيرهم رحمهم الله. وظاهر المنتهى كالتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها عدم الكراهة، واستوجه المصنف ما ذكره صاحب الإقناع، يعني المصنف رحمه الله يقصد المصنف صاحب الأصل المثل الذي هو الشيخ منصور البهودي، استوجه ورأى أن قول صاحب الإقناع ودي أنه يكره ومحل الكراهية إذا وجد غيره. وقد يقال الظاهر لا يعارض الصريح لقوته، فلعل ظاهر كلامهم غير مراد. يقول إن هو ظاهر كلامه لكنه ليس صريح، لكن يمكن كان ظاهر غير مراد منهم، يكون اتفق منهم الكلام، يتفق على الكراهة إذا وجد غيره. وأما المستأنف المصابق يريد أن يجمع بين أقواله. وأما المستعمل في طهارة غير مستحبة كرابعة في وضوء وغسل، وثامنة في إزالة نجاسة بعد زوالها، أو في تبرد وتنظف، فطهور غير مكروه. فهذا طهور غير مكروه، فالمستعمل في طهارة غير مستحبة، طهارة غير مستحبة كأن يزيد في الوضوء رابعة أو خامسة، هذا يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ثلاث فقط عليه الصلاة والسلام، بل ورد في حديث فيه ضعف فمن زاد فقد تعدى وتجاوز وظلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذا نهي عن المجاوز، لأن هذا من الغلو والتنطع الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، عليكم هديا قاصدا، فالخير كل الخير اتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة، فلا ينبغي الزيادة كأن يغسل مرة الرابعة أو خامس يعتقد أن هذا أفضل، لا، الأفضل هو اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يزد عن ثلاث، فلو زاد رابعة هل يؤثر في الماء يكون طاهرة؟ لا، الماء طهور. أو كذلك زاد على على على على سبع في إزالة النجاسة، كما سيأتينا إن شاء الله أن إزالة النجاسة تغسل بسبع مرات كما سيأتي الكلام عليه في باب إزالة النجاسة. لو زاد ثامنة فإنه هذه الزيادة في غير محلة، زيادة غير مشروعة، لا تؤثر على الماء، فالماء باقي على ما هو عليه طهور غير مكروه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.